خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال حكماء الصوفية: من تمام نعمة الله على الإنسان أن يرزقه ما يكفيه ويمنعه ما يطغيه. مثل: إن فاتك البدر الشمر وجري. هذا المثل يضرب في الدعوة والحث على التبكير في طلب الرزق وعدم التراخي في الاستفادة من أي وقت من أوقات الصباح، حتى وإن فات أوله البدري. وإن فاتك البدري الشمر وجري. علم: طائر النورس. طائر النورس طائر معروف في جميع مناطق العالم، من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. يكثر وجوده بصفة خاصة على السواحل البحرية، ولا يبتعد عنها إلى البحيرات والأنهار الداخلية إلا نادرا. للنورس قدرة كبيرة على الطيران، ويستطيع أن يحوم في الهواء دون تحريك جناحيه، كما يستطيع السباحة والجري والمشي. حين لا يجد النورس ماء عذبا فإنه يشرب من ماء البحر، وتقوم غدد خاصة في رأسه بتخليصه من الأملاح الذائبة فيه، فتتساقط على شكل قطرات من منخاريها. طيور النورس ليست طيورا مغردة، بل إن صيحاتها تصم الآذان. مدينة: طرابلس الغرب. طرابلس الغرب أكبر مدن الجماهيرية الليبية الشقيقة وعاصمتها السياسية. يرجع تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد، حيث نشأت في مكان إحدى المستعمرات اليونانية القديمة، في منطقة من أغنى المناطق على طول الساحل الليبي على البحر الأبيض المتوسط. فتحها عمرو بن العاص سنة 643 ميلادية، ثم أصبحت جزءا من الممالك الإسلامية المتتابعة في أفريقيا الشمالية، إلى أن استولى عليها الأسبان في عام 1510 وسلموها إلى فرسان مالطا، حتى خلصها العثمانيون من أيديهم عام 1551 وجعلوها عاصمة الولاية العثمانية التي نشأت هناك. في عام 1911 استولت إيطاليا على طرابلس الغرب وجعلت منها العاصمة الليبية، وفي عام 1943 سقطت في يد بريطانيا خلال عمليات الحرب العالمية الثانية. بعد الاستقلال شهدت طرابلس الغرب نموا سريعا في كل مظاهر النشاط الاقتصادي والعمراني والثقافي، ومن معالمها البارزة جامعة الفاتح، نسبة إلى ثورة الفاتح أو الأول من سبتمبر من عام 1969 بقيادة العقيد معمر القذافي. طرفة: قولي من فضلك. نعم، أنا لتالت مرة آجي المعرض ده، وقف قدام اللوحة دي بالذات. لوحة جميلة. هي جميلة بس أنا محتار، هي بتمثل غروب الشمس ولا شروق الشمس؟ مؤكد بتمثل الغروب. وليه مؤكد يعني؟ لأني أعرف الرسام شخصيا، وأعرف كمان إنه عمره ما بيصحى بدري. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.